بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: قال وجد في خزائن بني أمية حنطة وما ترمى به، عندك وما ترمى به، نعم، وما ترمى به من الآفات كذا في، نعم. قال: وذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أثر آخر من آثار الذنوب وعواقبها ومضارها، أنها لها تأثير على الأرض التي وقعت عليها المعصية، معصية الله، فتؤثر على الأرض في مياهها وزروعها وأشجارها وثمارها، والبركة أيضا تؤثر على ما كان فيها من بركة، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب للبركات، بركات الأرض وخيراتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا كانت الطاعة والتقوى مجلبة لبركات الأرض وخيراتها بكثرة المياه ونماء الزروع ووفور الماشية وحصول الخيرات المتنوعة، فإن المعصية على الضد من ذلك، فإن المعصية على الضد من ذلك، تؤثر في نضوب المياه وقلة الأمطار ويبس الأشجار وجفافها وتأثر الماشية إلى غير ذلك من أنواع الآثار التي هي من عواقب الذنوب، من عواقب الذنوب وشؤمها. وكلما عظم الذنب كان أثر الذنب أو المعصية على الأرض أشد وأكبر. ولهذا ضرب الإمام ابن القيم في هذا الباب مثلا رحمه الله تعالى بديار ثمود المعذبين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة. فهذه الديار لما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة تبوك في طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وعجن بعض الصحابة عجينهم ليطبخ من مياهها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى للنواضح يعني الإبل، ونهى عن أكله ونهى عن شرب الماء في ذلك الموطن، وأمر أن يمروا مرورا سريعا لأن الأرض أصابتها أو أصابها شؤم المعصية، فحلت العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى فيها، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسرعوا وأن يمروا متباكين يعني متأثرين من هذا الأمر، لا يمروا مرور الانبساط ونحو ذلك، كل ذلك لما تحدثه المعصية في الأرض من تأثير في الثمار، تأثير في الزروع، تأثير في البركة، بركة الأرض وخيراتها، إلى غير ذلك من أنواع التأثيرات. نعم. قال رحمه الله: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت. نعم، هذا موطن الشاهد من هذا التقرير، أن الطاعة والصلاح في الأرض، استقامة العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى سبب للبركات، سبب لبركات الأرض وخيراتها، فإذا جاء في آخر الزمان الذي هو وقت نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، وقد تواتر به الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتملأ الأرض بالقسط بعد أن كانت ملئت بالجور، والجور ترتب عليه فساد في الأرض في زروعها في مياهها في ثمارها في ماشيتها، ففي ذلك الزمان تملأ الأرض عدلا فتخرج الأرض بركاتها، تخرج الأرض بركاتها. وهذا يستفاد من أن بركة الأرض تبع للطاعة في الأرض، تبع للطاعة في الأرض، طاعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وذهاب البركة من الأرض تبع للمعصية، تبع للمعصية، معصية الله سبحانه وتعالى في الأرض. ففي ذلك الزمان إذا ملئت الأرض عدلا تخرج الأرض بركاتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس، نعم، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. هذا ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أخبر أن ذلك يحصل في ذلك الزمان بعد نزول عيسى وخروج المهدي، عندما تمتلئ الأرض عدلا يحصل هذا الأمر، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأخبر أن العصابة من الناس يأكلون الرمانة، العدد الكبير من الناس تكفيهم رمانة واحدة، رمانة واحدة. قال: ويستظلون بقح فيها، يجلسون في ظل قشرة الرمانة من كبرها. هذا كله من البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في الأرض لما كان في الأرض من طاعة وعدل واستقامة على طاعة الله. ويكون العنقود الواحد من العنب وقر بعير، يعني حمل بعير، عنقود واحد يكفي عددا كبيرا من الناس. وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام، يعني يكفي حليبها الفئام من الناس، يعني العدد الكثير من الناس. نعم. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر. نعم، الذنوب والكفر تمحق بركة الأرض، وهذا هو المقصود، الذنوب والمعاصي تمحق بركة الأرض. إذا كنا نتحدث عن الأرض عموما، لماذا أيضا لا ننظر حتى نستفيد أكثر، لماذا لا ننظر إلى ينظر كل واحد منا إلى بيته في خاصة نفسه؟ لا بد أن ننتبه لهذا. البيت إذا شغل بطاعة الله كان هذا بركة في البيت، كان هذا بركة، مجلبة للبركة في البيت. وإذا كان البيت بيت معصية لله سبحانه وتعالى فهذا مجلبة للشؤم على البيت، شرورا وأضرارا وآفات وغير ذلك، وتمحق بركة البيت. فالبركة تبع للطاعة ومحقها تبع للمعصية، البركة تبع للطاعة ومحقها تبع للمعصية. إذا كانت المعصية محقت البركة، وإذا كانت الطاعة حلت البركة. نعم. قال: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. نعم، يشهد لذلك قول الله: وما هي من الظالمين، وما هي من الظالمين ببعيد. نعم. قال: فهذه الآثار التي في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وهذا أيضا تنبيه في هذا الباب، أن العقوبة محقا للبركة وما يترتب على المعصية من شؤم هو بحسب حجم المعصية، والمعاصي تتفاوت ليست على درجة واحدة، فكلما عظمت الذنوب وكثرت كان ذلك أشد في محق البركة وحلول العقوبة. نعم. قال رحمه الله: وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. نعم، يعني الشيطان هو من وراء هذه المعاصي والذنوب، يؤز العباد إليها أزة، وكلما كان الناس أكثر طاعة لهذا الشيطان كان ذلك سببا لمحق البركة عنهم وسببا لحلول العقوبة. فكلما كان العبد قريبا من الشيطان مطيعا له متبعا لما يدعو إليه كان ذلك شؤما في حياة العبد ومحقا للبركة في عمره في رزقه في حياته، وكلما كان أبعد كلما كان ذلك أسلم، كلما كان ذلك أسلم له. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، لعلنا نرجع إلى الدرس الماضي في الحديث الذي مر معنا، حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح البخاري عقد له المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا وساق فيه الحديث، قال: ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب. وذكر في هذا الحديث الطويل أنواع من العقوبات، منها عقوبة هي ثلغ لرأس الرجل ثم يلتئم ثم يثلغ ثم يلتئم ثم يثلغ وهكذا، والأخرى يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، والثالثة الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور، والرابعة الرجل الذي قال أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. في صحيح البخاري في بعض البخاري روى الحديث في أكثر من موضع، ربما في ثلاث مواضع، في بعض المواضع التي خرج فيها الإمام البخاري رحمه الله زيادة مهمة ومفيدة في فهم معنى هذا الحديث، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه العقوبات: فيصنع به إلى يوم القيامة، يصنع به يعني تصنع به هذه العقوبة إلى يوم القيامة. فهذا يفيد ماذا؟ أن هذه العقوبة أين؟ نعم، في القبر، أن هذه العقوبة في القبر، أن هذه العقوبات التي ذكرت في هذا الحديث في القبر، لأن قال فيصنع به يعني هذه العقوبة إلى يوم القيامة، الثلغ للرأس والشرشرة للشدق والتنور الذي في مثل التنور، هذه في القبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيصنع به إلى يوم القيامة. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أشار للحديث وقال: وهذا في البرزخ، يعني هذه العقوبات في البرزخ الذي هو القبر. وبالأمس لما أشرت إلى الحديث كنت أذكر أن هذا يوم القيامة، لكن الصواب أنه في البرزخ، الصواب أنه في البرزخ، وهذه الرواية توضح ذلك، توضح ذلك أنه في البرزخ وأن هذه العقوبات في البرزخ. أعود لما تحدثت عنه في الحديث نفسه: ذاك الذي يثلغ رأسه، الذي يثلغ رأسه ثم يلتئم، سبب ذلك أنه يقرأ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أي يثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، من أجل أن يقرب المعنى الذي في الحديث للذهن أكثر حتى يستيقظ القلب وينتبه. وإذا أردنا أن ننبه شخصا مبتلى بذلك لعل الله سبحانه وتعالى يخلصه من ذلك. وهذه العقوبات ذكرها زاجر لمن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا من التمادي فيما هو عليه. فأقول لو قيل تقديرا في الذهن، لو قيل تقديرا للذهن لشخص يذكر رأسه عن أو يذكر رأسه عن الصلاة المكتوبة، لو قيل له إن نمت غدا عن الصلاة المكتوبة سيلقى على رأسك صخرة حتى ينثلغ رأسك، هل يذكر رأسه؟ أبدا. وما يدريه لعله يكون غدا من عداد الأموات دخل القبر وبدأ في مسألة تلغ الرأس. انتبهوا، لعله من الغد يكون في عداد الأموات، ما يضمن أنه غدا من الأحياء وأنه يقوم ويصلي، ما يضمن، قد يكون في عداد الأموات ويدرج في قبره وتبدأ هذه العملية، عملية تلغ الرأس التي إلى يوم القيامة كما قال فيصنع به إلى يوم القيامة، فيصنع به إلى يوم القيامة. فهذه المعاني لما يوضحها المرء في نفسه ويتأمل فيها ويدرك أن هذه عقوبات أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يخاطر بنفسه بل يعمل على خلاص نفسه ونجاتها من ذلك. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، لنا ولأهلينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد، وأشرف الناس وأجدهم وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث، في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى أن من عقوبات المعاصي أنها تذهب الغيرة. الغيرة هذه مركوزة في الفطر، جعلها الله سبحانه وتعالى في فطر العباد، والدين يمتنها ويقويها ويمكن لها في النفس، والمعصية تذهبها. معصية الله سبحانه وتعالى تذهب الغيرة، وغيرة المرء على شرفه وحريمه وأهله هذه من سمات الخير وأمراته وعلامات علو النفس وشرفها، مثل ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. فهذه الغيرة هي جزء من ديانة المرء وصلاحه واستقامة قلبه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا انخرطت نفسه في المعاصي، معاصي الله سبحانه وتعالى، كانت تلك المعاصي سببا لذهاب الغيرة عنه، لذهاب الغيرة عنه. ولهذا يعني قد يصل الإنسان والعياذ بالله بسبب المعاصي أن يرى أهله على مسلك قبيح مشين، فلا يتحرك شيء في قلبه، لا يتحرك شيء في قلبه، لأن الغيرة التي في قلبه طافية، ليس عنده غيرة، أطفأ هذه الغيرة المعاصي التي انخرط فيها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة شأنها عظيم جدا، شأنها عظيم جدا ونفعها كبير. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو أغير الخلق عليه الصلاة والسلام وأشد الخلق غيرة، قال: أتعجبون من غيرة سعد، يعني من شدة غيرته؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وقال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. لأن خطبة الكسوف، والكسوف إنما حصل في حياته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فخطب خطبة حذر فيها من الكبائر، حذر فيها من الكبائر، لأن الله يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالكسوف آية من آيات الله يخوف بها عباده، فحدوث هذه الآية مقام من مقامات التخويف والتذكير والإنذار، وخاصة من المعاصي الكبار. ولهذا في خطبة الكسوف حذر عليه الصلاة والسلام من أربع ذنوب هي أكبر الذنوب وأعظمها. حذر من الشرك بإخباره أنه رأى عمرو بن لحي الذي جلب الشرك يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وحذر من السرقة بذكر الرجل الذي معه المحجن الذي كان يسرق الحاج، وحذر من القتل بذكر قصة المرأة التي رآها في النار تعذب في هرة. كل ذلك كان في صلاة أو في خطبة الكسوف. وحذر من الزنا بقوله: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وطريقة التحذير التي كانت في صلاة الكسوف كانت مختلفة عن طريقتها وصيغتها في خطبه الأخرى ومواعظه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذه المعاصي بذكر ما رآه من المعذبين في النار لأهل تلك المعاصي. والرؤية للنار والمعذبين صلاة فيها، عندما كان الصلاة عندما كان يصلي بالناس رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ونعيمها ورأى النار ورأى بعض المعذبين فيها، رأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى الذي كان يسرق الحاج، ورأى عمرو بن لحي الذي جلب الشرك إلى جزيرة العرب. رأى ذلك كله عليه الصلاة والسلام بعينه، وأخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم بما رأى. وهذا كله، هذا الإخبار كله في مقام التحذير من هذه المعاصي والموبقات المهلكات. الحاصل أنه في تلك الخطبة أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيرة الله، وأنه لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته، وكفى بهذا رادعا عن هذه المعصية القبيحة. نعم. قال رحمه الله، وفي الصحيح أيضا، وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذره ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدع شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل بل يكون له في نفس الأمر عذر يكون له عذر ولا تدع شدة الغيرة أن يقبل العذر، لأنه لا يتأمل. نعم. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير. بعض الناس على خط النقيض من هذا، يقبل أي عذر لضعف الغيرة التي عنده، والآخر شدة الغيرة تحمله على عدم قبول أي عذر ولو كان العذر صحيحا، والآخر ضعف الغيرة عنده تجعله أدنى عذر يسمعه ولو كان من أوهى ما يكون يقبله. فهذان على خطي نقيض، والحق قوام بين ذلك. نعم. ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. كل منهما يعني الأول الذي من شدة غيرته لا يقبل عذر أصلا، والآخر الذي لضعف غيرته يقبل أي عذر كان ولو كان من أوهى ما يكون، كل منهما غير ممدوح على الإطلاق. والممدوح هو الذي مع شدة الغيرة يقبل العذر الصحيح لأن بعض الناس مع شدة الغيرة لا يقبل عذر أصلا حتى وإن كان صحيحا، لأنه لا يتأمل هل ثمة عذر أو لا، لا يتأمل في ذلك. وهذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه غيرة الله جل وعلا وأنه لا أحد أغير منه، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ذكر فيه أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله مع هذه الشدة في الغيرة، وأن لا أحد أشد غيرة منه سبحانه وتعالى، فهو أيضا لا أحد أحب إليه من العذر منه سبحانه وتعالى. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم. قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في محل العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. نعم. وهما اللذان جمع بينهما في الحديث لا أشد غيرة من الله، لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فالممدوح اقتران الغيرة بالعذر، اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر. نعم. قال: ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته منه وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا إليه، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب الوتر. نعم، يقول أن رحمة الله عليه أن العبد إذا وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، إذا وافق ربه في صفة من صفاته، ما المعنى؟ يعني مثلا اتصف بالكرم، اتصف بالغيرة، اتصف بالرحمة، اتصف بالإحسان، اتصف بالبذل والإنفاق والإحسان. إذا وافق ربه في صفة من صفاته كان أقرب لله ونيل رحمته سبحانه وتعالى. وعندما يقال وافق في صفة من صفاته، أي على القاعدة المتقررة في هذا الباب، أن الصفة المضافة إلى العبد تكون بحسب ما يليق بالعبد، والصفة المضافة إلى الرب تكون بحسب ما يليق بالرب، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولهذا القاعدة المتكررة عند أهل العلم أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله من كمال لا يلزم الصفة نفسها عندما تضاف إلى العبد، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد من نقص لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق بضعفه ونقصه. فإذا قيل وافق الصفة يقصد بالموافقة أنها في العبد باعتبار ما يليق بالعبد، وفي الرب باعتبار ما يليق بالرب سبحانه وتعالى من كمال، وأنه ليس كمثله شيء. نعم. قال رحمه الله: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. هذا تنبيه مهم جدا، يعني لا يستهين المرء بالبدايات، لا يستهين المرء بالبدايات، لأن البدايات توصل إلى النهايات. فالخطرة التي ترد على القلب ينبغي على العبد أن لا يسترسل معها، والمراد بالخطرة التي تشتمل على باب من أبواب الإثم، باب من أبواب المعصية، لا يسترسل معها، بل يحاول أن يطردها من نفسه ولا يقيها، لأن الخطرة إن بقيت تحولت إلى وسوسة تتكرر على النفس، والوسوسة تتحول إلى إرادة، فإذا تحولت إلى إرادة تتحول الإرادة إلى عزيمة، فإذا أصبحت عزيمة تصير فعلا، والأفعال المحرمة هذه بداياتها، خطرة ثم وسوسة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل. إذن لا يستهين المرء بالبدايات، لا يستهين بها، يطردها عن نفسه، لأنه إن أبقاها في نفسه تحولت تحولات إلى أن تصبح فعلا، ثم لا يبقى الأمر عند هذا الحد، إذا صارت فعلا قد تتحول مع تكرار الفعل إلى صفة لازمة وهيئة ثابتة، في الإنسان والعياذ بالله، وحينئذ يتعذر الخروج منها. نعم. قال: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره. نعم، هذا يعني هذا هو يعني كما سبق مراحل وخطوات في الشر يخطوها المرء، بدايتها خطرة ثم وسوسة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل ثم يصبح صفة لازمة، ثم يتحول إذا كان صفة لازمة إلى المجاهرة بالمعصية والافتخار بها والدعوة إليها والحث عليها وترغيب الناس فيها، وإذا رآها تفعل يستمتع ويرى هذا من من من من من المتعة. كل هذا لأن هذه الذنوب عندما جاءت البدايات إلى أن تمكنت فصارت ذنبا ومعصية تطفئ هذه الغيرة من القلب، فيتحول المرء والعياذ بالله إلى هذا التحول المهلك. قال: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفء فتموت له الجوارح فلا يبقى عنده دفع البتة. ومثل الغيرة ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده. صياص الجاموس أي القرون تدفع بها عن نفسها وولدها، أو يدفع بها عن نفسه وولده. فإذا كسرت طمع فيه عدوه. نعم، يعني قول ابن القيم رحمه الله في ذكر هذين المثلين للغيرة، يعني وجود الغيرة في العبد، فيقول: مثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، ويتسمى في زماننا هذا المناعة، تسمى المناعة. هذه المناعة قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في البدن تدفع المرض وتقاوم المرض، تدفعه قبل أن يقع وتدفعه بعد وقوعه بأن تطرده من البدن. فهذه المناعة قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في بدن العبد، فإذا ذهبت هذه المناعة وجد الداء المحل، وجد الداء المحل قابلا. فالغيرة إذا طفأت وجد الداء، داء ماذا؟ المعصية، وجد المحل قابلا لأن المكان منطفئ فيه الغيرة، ولهذا انطفاء الغيرة مجلبة لأدواء الذنوب، مجلبة لأدواء الذنوب والمعاصي، ليس على العاصي نفسه بل حتى على حريمه وأهله، لا يغار عليهم ولا يؤثر فيه أن يرى الخبث يوجد في أهله أو في بيته. فالشاهد أن الغيرة شأنها عظيم جدا، وهي أصل الدين كما قرر رحمه الله، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران: أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحي، هو ما يستحى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية أبي هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. نعم. هنا يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من عقوبات الذنوب ذهاب الحياء، والحياء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، وخلق يقوم في قلب العبد يحمله على فعل الجميل وترك القبيح، يحمله على فعل الجميل وترك القبيح. والحياء لا يأتي إلا بخير، وجود الحياء في العبد لا يأتي إلا بخير للعبد، فالحياء خير كله. وإذا نزع الحياء عن العبد كان ذلك مجلبة للشرور، مجلبة للشرور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قيل في المعنى: إذا لم تستحي، هذا جاء على وجه التهديد والوعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من لا حياء له يفعل من الذنوب ما شاء ولا يبالي، لأن ما عنده حياء، منزوع الحياء. وهذا في مقام التهديد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هذا تهديد لمن يلحد في آيات الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم. هذا تهديد لهم، هذا تهديد لهم، ليس أمرا لهم بأن يفعلوا ما شاء، وإنما تهديد لهم، يعني الله مطلع عليكم، بصير بكم، لا تخفى عليه منكم خافية. فقوله هنا يعني: من لا حياء له، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا تهديد، يعني منزوع الحياء يصنع ما شاء، وهذا تهديد له في عواقب انتزاع الحياء من الوخيمة، أنه يرتكب الذنوب الكثيرة والمعاصي المتنوعة. وقيل في المعنى أن المراد بقوله إذا لم تستحي، يعني إذا كان الأمر ليس مما يستحي من افعله، افعل ما شئت من الأمور، فقول افعل ما شئت إذا لم تستحي، افعل ما شئت يعني إذن بالفعل، إذا كان الأمر لا يستحي منه فافعل ما شئت من الأمور، ما دام أنه ليس من الأمر الذي يستحي منه، أي من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فيه معصية لله، افعل ما شئت من الأمور المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل والحامل له على ذلك. الحديث لا يحمل على المعنيين، لأن أحدهما تهديد منع والآخر إباحة، فلا يحمل على المعنيين، لكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. إذا اعتبرنا أن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تهديد لمن يفعل ما شاء من المعاصي والذنوب ووعيد له، فإن هذا المعنى في اعتبار لمعنى آخر، وإن لم يكن الحديث دليلا عليه، الحديث لا يدل على المعنيين معا، لكن في اعتبار لمعنى آخر. إذا كان الأمر لا يستحي منه لا يضر الإنسان أن يفعله، لا يشمله التهديد، لا يشمله هذا التهديد. هذا مراده بقوله ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. نعم. والمقصود قال والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه. نعم، لأنه انسلخ من الحياء، فالذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ من الحياء كلية. بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. هذا الذي يذكر ابن القيم رحمه الله ربما منزوع الحياء في الزمن الأول، إذا لقي اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة يحدثهم بأعماله القبيحة، لكن في زماننا تحول الأمر تحول آخر، عند منزوع الحياء والعياذ بالله تحول تحول آخر، ليس مجرد حديث عن نفسه يتحدث مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما كان في الزمان الأول، الآن تحول تحولا آخر، يصور نفسه على حالات قبيحة شنيعة ويرسلها عبر الأجهزة، يراها من يراها، يراها من يراها في صورة شنيعة من نزع الحياء لم تكن موجودة في أي زمان سابق، في صورة من نزع الحياء وشناعة انتزاع الحياء لم تكن موجودة في أي زمان سابق. قديما كان منزوع الحياء يقابل من يقابل من بعض الناس ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويصف لهم ما فعل، أما الآن يصور فعله القبيح الشنيع ويضع في الجهاز ويراه من يراه من العالمين، يراه من يراه من العالمين. هذه الصورة من انتزاع الحياء هي أشنع ما وجد في التاريخ من انتزاع الحياء والعياذ بالله. نعم. قال وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. نعم، إبليس يفرح بهؤلاء لأنهم تحولوا إلى جنود له، كانوا قبل يعني يدعوهم إلى خطواته فخطوا ما يدعوهم إليه، إلى أن أصبح إبليس إذا رآهم استبشر وحيا وفرح بهم لأنهم أصبحوا من جنوده. نعم. قال والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياة فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة، وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. نعم، وهذا الجانب من الحياء هو أعظمه وأجله، وهو الحياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، الحياء من الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فالاستحياء من الله هو أعظم الحياء، وإذا وجد في العبد كان من أعظم ما يكون حجزا له عن كل ما يسخط الله، لأنه كلما حملته أو دعته نفسه إلى معصية لله سبحانه وتعالى منعه حياؤه من الله، يذكر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحاله، فيستحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من توفيق الله للعبد الذي أكرمه الله بامتلاء قلبه بالحياء من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون الله عنده أهون الناظرين إليه، فشدة حيائه منه جل وعلا تجعل الله عنده أعظم الناظرين إليه، فكلما حدثته نفسه بذنب أو معصية استحيا من الله أن يفعله، متذكرا أن ربه سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه من العباد خافية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.